إلا وهم مكتوبون بداية إلى نهاية متى يوجد ومتى يعدمون، ولا يوجد أن يتخلف ما كتب الله بدقيقة ولا يتقدم بأخرى، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون أبدا. إذا كان يقع التقديم والتخير يضطرب العالم ويهلك، ما تنتظم الحياة عشرات الآلاف من السنين لكانت خيرة وانتهت، لكن ما دام النظام الدقيق العجيب إذن تمشي الحياة بنظامها إلى آخر ساعة من حياتها، ما تسبق من أمة أجلها المؤجل لها والموقف والمحدد باللحظة، وما يستأخرون كذلك لا تستقبل ولا تستأخر. أمة ظلمت استوجبت العذاب، ما تقول لما ما نزل العذاب الآن أو أمس أو العام الماضي، لأن العذاب مؤجل بوقت محدد لا بد وأن يتم الموعد. هكذا يقول تعالى ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون عنها، أي أن عجل أجلها. ويقول تعالى علم آخر ثم أرسلنا رسلنا تسرى، أرسلنا رسلنا تسرى أن يتبع بعضها بعضا، نوح هود صالح إبراهيم وشعيب لوط هكذا آخر محمد موسى هارون داود سليمان عيسى آخر محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أرسلنا رسلنا كثرة، ما معنى كثرة؟ يتبع بعضها بعضا جيل بعد جيل. ثم أرسلنا رسلنا كثرة اسماء، كلما جاء أمة رسولها كذبت، كلما جاء أمة من الأمم رسولها كذبوه، ولا عجب، ما كذب الناس محمدا حتى تشك في السابقين، كلما جاء أمة رسولها كذبوه. فالآن من الصين اليابان الأمريكان كلهم أغلبهم يعلم أن محمد رسول الله وأنه رسول الله وأن الإسلام دين الحق، ولكن لا يستجيبون حفاظ على دنياهم وباطنهم وشرهم كالأولين، قل من لم يعرف نادر، وخاصة في هذه السنين التي انتشر العلم في العالم. وقبل هذا بلغهم أصحاب رسول الله الدعوة ورفضوها، كلما جاء أمة رسول وكذبوه، إذن فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. الأحاديث جمع حدوث، ما يتحدث به الناس ويتهكمون ويخبرون بأحداثهم، وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. دعوة هذه وإلى بعدا لقوم لا يؤمنون إلى يوم القيامة، ما من قوم ولا أفراد لا يؤمن بعدا لهم وشركاء، لأنهم كفروا بخالقهم وعبدوا غيره، لما لا يستحقون البعد في جهنم. اسمعوا الآيات مرة ثانية، قال رب انصرني بما كذبوا، قال عما قليل لا يصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا لقوم الظالمين، قوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة جلها وما يستخدمون. ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسول وكذبوا، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم حديث لمن يأتي بعدهم بعد أهلاك الأيام فبعدا لقوم لا يؤمنون. وإليكم شرح الآيات من الكتاب تأملوها. قال معنى الآيات هذا ما قاله هود عليه السلام